الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة أطيب الأثر في تفسير سورة القمر في حلقتها الثانية، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. نبي الله نوح أول رسول أرسله الله إلى الأرض بعد أن فشى فيها الشرك وانتشرت فيها عبادة غير الله، نعم، وتواصى المشركون بالصبر على آلهتهم وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. تكررت قصة نبي الله نوح في مواضع شتى من كتاب الله عز وجل، في الأعراف، في يونس، في هود، في المؤمنون، في العنكبوت، في الشعراء، في الصافات، في القمر، في الحديد، بل تنزلت باسمه سورة كاملة وهي سورة نوح: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فنوح أول رسول أرسله الله إلى كفار أهل الأرض، أما آدم كان نبيا ورسولا من قبله، كان إلى ذريته وقد كانوا على مؤمنين وكانوا على التوحيد، جاء يعلمهم شرائع الإيمان ويزكي نفوسهم بفرائضه وبشرائعه. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، وذكر العبودية في هذا المقام له دلالته. العبودية أشرف مقام يقوم فيه العبد بين يدي ربه جل جلاله. وصف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مقاماته وأعلاها، في مقام الدعوة إليه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا. في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. في مقام إنزال الكتاب عليه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. في مقام الإسراء به: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا فلا تدعني إلا بيا عبده فإنه أشرف أسمائي. كذبت قبلهم قوم نوح، وهذا تهديد للمشركين وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. تهديد للمشركين: إن سلكتم طريق التكذيب فقد خلت من قبلكم المثلات، وقد رأيتم ماذا فعل الله بالمكذبين من قبلكم، فكلا أخذنا بذنبه. وإن مصارع المكذبين نقرأها في كتاب الله عز وجل في مواضع شتى، وفي ذلك لعبرة لمن اعتبر، فاعتبروا يا أولي الألباب. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. وازدجر، زجروه عن البلاغ، زجروه عن الدعوة، زجروه عن القيام بأمر الله عز وجل، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال إني لعملكم من القالين، رب نجني وأهلي مما يعملون. فأنجاه الله سبحانه وتعالى. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. وقد رأينا كيف لبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ما قص نبي الله نوح في البلاغ 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل. وفي النهاية وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. خلاص، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. دعا ربه أني مغلوب فانتصر، فكان جواب الله جل جلاله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. الماء كان ينزل من السحب، أما هذه المرة نزل مباشرة من السماء بدون سحب. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا ليلتقي ماء السماء مع ماء الأرض على أمر قد قدر. لقد تفجرت الأرض كلها عيونا من مختلف نواحيها وأرجع، حتى التنور الذي هو موضع يعني إيقاد النار تفجرت منه المياه، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من قد آمن وما آمن معه إلا قليل. فهذا طريق طويل، طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، له تكاليفه، له تبعاته، له أبعاده. ناح لأجله نوح، ورمي في النار الخليل إبراهيم، وأضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس دراهم معدودة، ولبث في السجن 20 سنة، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاس الضر أيوب، وزاد بكاء داود، وسار مع الوحش عيسى، وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيا مخنث العزم أين أنت من هذا الطريق الطويل القاصد الذي سلكه أنبياء الله من قبل وسار على دربهم الذين يأمرون بالقسط من الناس على مدار القرون. وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. غلبوني يا ربي. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، ماء كثير منصب متدفق شديد الانصباب. وفجرنا الأرض عيونا، نبع الماء من جميع أرجاء الأرض حتى التنانير التي هي محال للنيران تفجرت منها المياه. وحملناه على ذات ألواح ودسر. الدسر المسامير، حديث عن السفينة المسامير، وقيل أضلاع السفينة وقيل صدرها الذي يضرب الموج. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، أي تجري بأمرنا بمرأ منا تحت حفظنا ورعايتنا وكلاءتنا. تجري بأعيننا كما قال تعالى لنبيه موسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، جزاء لهم على كفرهم بالله سبحانه، وانتصارا لعبده نبيه نوح عليه السلام. ولقد تركناها آية، قيل أن نفس سفينة نوح بقيت أبقاها الله آية وعبرة إلى أن أدركها صدر هذه الأمة. وخير المقصود ليس في نوح بعينها، بل جنس السفن جعل منها آية وعبرة، كما قال: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فهل من مدكر، هل من متذكر ومتيقظ ومتعظ ومعتبر؟ فكيف كان عذابي ونذر، كيف كان عذابي لمن كفر بي وكذب رسلي وفسق عن أمري وحارب أوليائي وقعد لهم كل مرصد؟ كيف انتصرت لأوليائي وكيف أخذت لهم بالثأر من أعدائهم؟ كيف كان عذابي ونذر؟ انظروا يا معشر قريش كيف كان صنيع ربكم بالمكذبين وبالظالمين وبالذين عتوا عن أمر ربهم ورسله. كيف حاسبهم حسابا شديدا وكيف عذبهم عذابا نكرا وكيف ذاقوا وبال أمرهم وكيف كان عاقبة أمرهم نكرا. ولقد يسرنا القرآن للذكر، يسرنا لفظه ويسرنا معناه، سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراد أن يتذكر. هونا تلاوته، هونا قراءته. ابن عباس كان يقول: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجزا. ومن تيسير الله للقرآن إنزاله على 7 أحرف، والمراد بها في أظهر أقوال أهل العلم 7 لغات متفرقة في القرآن، بعضه بلغة قريش، بعضه بلغة هذيل، بعضه بلغة هوازن، بعضه بلغة اليمن. وليس المراد أن يكون في الحرف الواحد 7 أوجه. ومن الأدلة على هذا أمر عثمان للكتبة الذين جمعوا كتاب الله عز وجل، قال: ما اختلفتم فيه أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش فإنه أكثر ما نزل بلسانهم. ده ما أشكل على بس معنى فاطر السماوات والأرض قد اختصم إليه أعرابيان في بئر، قال أحدهما أنا فطرتها، فعلم أن الفطر ابتداء الأمر على غير مثال سابق، ابتداء الأمر على غير مثال سابق. أيضا قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أيضا أشكى عليه معناها حتى سمع من تقول لزوجها تعال أفاتحك يعني أحاكمك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي احكم بيننا وبين قومنا بالحق، قال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. فهل من مدكر، هل من متذكر يعي هذا القرآن الذي يسر الله حفظه ومعناه فينزجر به عن المعاصي ويسلك به طريق الهداية والاستقامة؟ هل من طالب علم فيعان عليه؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.